المحضة اللي ما يقصد بها ايه تقرب يعني، فلا كلام فيه هنا. وان كان اهله قد زلوا ايضا بالايه بالابتداع فيهم، فانما زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث الايه ومن حيث التشريع. يعني دول لم يلتزموا بالقواعد الكلية للشرع، او نعود على الكلام الايه الاول، ان الشريعة اتت بمصالح العباد في دنياهم وايه واخراهم، فلا بد ان تكون هناك اصول، ها اصول عامة في الامور الدنيوية وتترك التفاصيل للخلق. لكن هؤلاء لم يلتزموا لا باصول ولا فروع، ولذلك ها عذر الجميع قبل ارسال الايه قبل ارسال الرسل، يعني اللي بيتبعوا الهوى ولا اللي بيرتكبوا المعصية ولا اللي بيفعلوا ها، وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسولا. ولذلك عذر الجميع قبل ارسال الايه قبل ارسال الرسل، اعني في خطئهم في التشريعات والعقليات حتى جاءت الرسل، فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولله الحجة البالغة. قال فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام، وإن كانت أصولية فهي فهذه نكتتها مستنبطة من كتاب الله عز وجل. عذر الجميع، هذه نقطة أصولية اللي بتكلم عليها، أن الجميع عذر قبل إرسال الإيه قبل إرسال الرسل، أي في خطئين في التشريعات والعقليات واتباع الهوى وكل هذا، لكن بعد إرسال الإيه بعد إرسال الرسل لا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه بعد الرسل. هذه قاعدة ينبغي أن تكون على بال الإيه على بال الناظر في هذا المقام. يبقى هذه هي الأدلة العقلية في ذم الإيه في ذم البدع. البدع مذمومة عقلا، لأن العقل لا يستقل البتة بإدراك مصالحه في الدنيا فضلا عن الايه فضلا عن الآخر، فلا بد له من اتباع الوحي، فلا بد له من الايه من اتباع الوحي أيضا. ولأن هذا المبتدع معاند للشرع، ولأن هذا المبتدع زاعم أن الدين لم يكمل، وأن هذا المبتدع مضاهي للشرع، وأن هذا المبتدع متبع للهوى. يبقى هذه الأدلة الإيه العقلية الخمسة التي ذكرها. قال وأما النقل، أي ذم المبتدع من ناحية النقل كتاب وسنة وآثار عن الصحابة وعن الإيه وعن السلف في ذم المبتدعين، يبقى هذا من جهة النقل الإيه العام، أحدها ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله عز وجل في الجملة. من ذلك قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذه الآية من أعظم الشواهد على ذم المبتدعة، وقد جاء في الحديث تفسيرها، وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخرها، فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إيه اتبعون ما تشابه منه ليه؟ لأن المبتدع يخيل إليه أنه يتبع تشريع، يخيل إليه أنه إيه يتبع تشريع، فهؤلاء في قلوبهم زيغ فاتبعوا هذا المتشابه وابتدعوا إيه وابتدعوا في دين الله عز وجل. طيب ثم يقول هذه الآية واضحة يعني، ويذكر فيها الآثار التي تدل على هذا الإيه على هذا المعنى. الآية الثانية أيضا ومن الآيات التي تدل على ذم الابتداع قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن